الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث: ويقولون إن الله يخرج من النار قوم من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، على الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. ويقولون إن عذاب القبر حق يعد. بسم الله، والحمد لله الذي لا يحمد على فضل سواه، ولا يشكر على عطاء وإحسان وامتنان خلاه. التوفيق بيده جل وعلا، والهدى هداه، وأصلي وأسلم على من بالنبوة اجتباه، والرضا على آله وصحبه الأئمة المهداه. وبعد، المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن الشفاعة، والشفاعة من الأصول المعتبرة ومن الأسس المعتمدة في كتب أهل السنة والجماعة. وقد عرف الأئمة الشفاعة بأنها مشتقة من الشفع، والشفع في اللغة هو الضم، فكل شيء ضممته إلى جنسه أو نوعه فهو شفع. فإذا أعطيت رجلا كتابا فقد أوترته، وإذا زدته كتابا فقد شفعته أو شفعته. وهذا الكلام ذكره الأئمة أهل العربية كابن منظور في اللسان، وذكره أيضا الرازي في المختار، وذكره ابن سيدة وجماعة. والشفاعة كما ذكر الأئمة هي الدعاء والطلب، قد نص على هذا الأزهري، قال الأزهري وابن سيدة بأن الدعاء، بأن الشفاعة طلب محض وسؤال صرف. لذلك جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وقال في الدعاء: اللهم أنت ربها خلقتها وهديتها، وتبعثها جئنا شفعاء فاغفر له. فكلمة جئنا شفعاء فاغفر له دلالة واضحة ناضحة بأن الشفاعة طلب محض ودعاء. وقد ذكر الأئمة بأن الشفاعة جاءت في القرآن في مواضع، ذكر بعض الأئمة بأن هذه المواضع اقتربت من 25 موضعا، وأنها في الجملة تنحصر في 3 مواضع. الموضع الأول جاءت الشفاعة فيه منفية، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والثانية جاءت الشفاعة فيه مثبتة، قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن إذا حصل الرضا تحققت الشفاعة بعد الإذن الشرعي والتقدير الكوني. والموضع الثالث جمعت بين النفي والإثبات، قال سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هذا نفي، قال بعدها: إلا من شهد بالحق، وهذا إثبات. فالآية جمعت بين الإثبات والنفي، والمراد بالحق التوحيد، لأن الله جل وعلا وصف الدين بالحق، قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وعاب الكتابية أنهم أهل دين باطل، فقال ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فنفى عنهم الحق وأثبته لأهل التوحيد، لأن أولئك أهل شرك، بعضهم يشرك في الربوبية كالنصارى، وبعضهم يشرك في الألوهية كاليهود. والمقصود أن الشفاعة من أعظم القرب ومن أعز الحسنات، وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن من الأئمة النجدية في المطلب الحميد بأن المقصود من الشفاعة إظهار المنزلة وإعلان الرتبة للمشفع، لأن المشفع هو الله، والمشفع من يتولى الشفاعة، والمشفع فيه من تتناوله الشفاعة. فقال للشيخ عبد الرحمن بأن الشفاعة المقصود بها إظهار محاسن المشفع والإشارة إلى رحمات الله، لذلك جاء في الحديث بأن الناس إذا فرغوا من الشفاعة قال الله في الحديث وبقيت رحمة أرحم الراحمين، ثم يدخل قبضته في النار ويحثو ثلاث حثيات إلى الجنة ويقول لا أبالي. وذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن كلاما جميلا بهذا الصدد، قال الشفاعة أن يشفع الرب بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن لمن يشاء، هذا كلام جميل وتحقيق عظيم في هذا المقام، أن يشفع الرب بنفسه إلى نفسه، قال ليرحم عبده فيشفع فيه من شاء. والشفاعة كما نعلم على ضربين، شفاعة في الدنيا، وهذه يشترط فيها أن يكون المشفع حي، ويشترط فيها أن يكون قادر، قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وشفع في زوجي بريرة عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة ثابتة بالإجماع، وقد نقل الإجماع الطبري في التفسير، ونقل الإجماع أيضا الشوكاني في الدر النضيد، ونقل الإجماع محمد الرشيد رضا في المنار. النوع الثاني الشفاعة في الآخرة، وهي أنواع فيها، منها شفاعة الأنبياء، ومنها شفاعة الشهداء، ومنها شفاعة أهل الإيمان كالعلماء، ومنها شفاعة الفرط. وهذه الشفاعة ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما تقدم، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد ذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب غريب، إلى أن المقصود بقوله جل وعلا وهم يعلمون أهل العلم، قال فخرج بذلك المقلد، وهذا استدلال فيه غرابة، لأنه قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقال أن من حقق التوحيد على علم فهذا من أهل الشفاعة، وأما المقلد فإنه ليس من أهل العلم، لذلك ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وأهله قال المقلد ليس من أهل العلم بالإجماع، فقالوا أنه هو الصحيح كما ذكر العلماء إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من يستحق الشفاعة، وهذا قول مشهور عند بعض أهل التفسير. الحاصل أن الشفاعة في الآخرة ثابتة بالنقول، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام من قال بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام الحديث إلا حلت له شفاعتي. فهذه نصوص السنة بمجموعها دلت على أن الشفاعة متحققة في الآخرة بالنقلين الكتاب والسنة والإجماع. قد نقل الإجماع أئمة منهم شيخ الإسلام التقي بن تيمية في الفتاوى ومنهم ابن القيم في المدارج وفي طريق الهجرتين ومنهم الرازي في التفسير ومن من نقل الإجماع على تحقق الشفاعة الإمام الأشعري المعروف بأبي الحسن في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. وهذا الكتاب بالمناسبة شطره الأول أو النصف الأول منه أشار فيه إلى بعض الأصول في العقيدة، والشطر الثاني إلى الفهارس كله إجماعات في الأصول. فالحاصل أنه ممن حكى الإجماع وأيضا ممن حكى الإجماع على تحقق الشفاعة في الآخرة الإيجي في كتاب المواقف، وأيضا حكى الإجماع القرطبي التفسير. هذه الشفاعة الثابتة في الآخرة عند أهل السنة والجماعة كما تقدم ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة بالإجماع وثابتة بالإجماع. والشفاعة في الآخرة نيل هذه الشفاعة في الآخرة له أسباب، منها التوحيد، تحقيق التوحيد من أعظم أسباب نيل الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا السبب الأول في الحصول على الشفاعة. الثاني الإكثار من الصلاة على المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، أيضا الدعاء بعد النداء كما تقدم من قال بعد النداء اللهم رب. الثالث الرابع قالوا سكن المدينة والموت فيها، فقد جاء في مسلم من سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات فيها حلت له شفاعتي، وأظن الحديث عند مسلم. وأيضا من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث فهذا أيضا تحل له الشفاعة. وشفاعات المعصوم صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال أنها خمس وبعضهم قال أنها ثمان، فالمقصود أن واحدة ينفرد بها وهي الشفاعة في الموقف. إذا قال الأنبياء كلهم في رواية اللهم سلم سلم، وفي رواية كلهم يذكروا ذنبا إلا عيسى، فيتنصلون منها ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيذهب إلى العرش ويسجد عنده ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، فيقول له الرب جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. في رواية فيقال له قل لي أمتك قل لمن لا حساب عليه من أمتك أن يدخلوا الباب الأيمن من الجنة. في رواية قل لمن لا حساب عليه من أمتك أن يدخلوا الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اسأل ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قال فيسجد ويحمد الله، فيقال له يا محمد اذهب إلى النار ما وجدته فيها يشهد أن لا إله إلا الله فأخرجه منها، قال فآتي إلى النار فأرى أناس أعرفهم. في رواية قال أجدهم فحما، وفي رواية حمم، وفي رواية ضبائر، وفي رواية قد انغمسوا في النار قد انغمس أحدهم في النار إلى حقوه أو كذا، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية الشفاعة في أناس استحقوا النار، استحقوا النار ربما بغلبة السيئات على الحسنات لكنهم من أهل التوحيد، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ويدخلوا الجنة. الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة قالوا الشفاعة في دخول الجنة، لأن أول من يطرق الباب وأول من يدخل المعصوم، لذلك قال الملك له أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، قال فيشفع في الناس فيدخل، وهذا أيضا من أنواع الشفاعة وهي الشفاعة الرابعة. الخامسة قالوا أو الخامسة قالوا أن يشفع في أناس برفع منازلهم، برفع منازلهم، هذه أظن السادسة أو الخامسة. بعدها شفاعة في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه أيضا من الشفاعات، شفاعات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذن المعصوم صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال أن له خمس وبعضهم قال ثمان، ينفرد بواحدة وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، ويشاركه الناس في بقية الشفاعة. واختلف الناس في الشفاعة، فبعض العلماء أنكر الشفاعة بالكلية، هذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى ولم يسمهم، قال شيخ الإسلام وقد أنكر بعض المبتدعة الشفاعة بالكلية ولم يسمهم، هذا في الفتاوى. الثاني من أثبت الشفاعة وبالغ في إثباتها وهم طوائف، منهم النصارى ومنهم أيضا وثنية العرب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله للعقل وغير العقل، وهؤلاء بالغوا لأنهم أثبتوا الشفاعة لمن لا يستحقها كالأصنام، والعقلاء كالسحرة. وأيضا ممن بالغ في إثبات الشفاعة الرافضة، الرافضة يرون أن أئمة أهل البيت يشفعون لجميع أتباعهم ولو كانوا من أكثر خلق الله، وهذا أيضا من المبالغة، ذكر الأئمة ممن بالغ في إثبات الشفاعة الفلاسفة ومشركي العرب والرافضة. وأيضا الصوفية الغلاة يرون أن الأئمة يشفعون ولو كان الشفاعة ولو كان المشفع فيه لا يستحق الشفاعة. فهؤلاء بالغوا في إثبات الشفاعة، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة نفت بعض الشفاعات، ومنها شفاعة المعصوم صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، في أهل الكبائر. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة والزيدية وأظن الإباضية. فكل من قال بتكفير صاحب الكبيرة لا يرى الشفاعة عموما، وممن يرى أن الكبائر تولج النار في مقام الخلود الخوارج والرافضة والمعتزلة والإباضية، هؤلاء كلهم يرون أن أصحاب الكبائر في الآخرة في النار وأنهم يستحقون الخلود فيها. وهؤلاء طبعا بطريق اللزوم لا يرون أن الشفاعة لأهل الكبائر. الفرقة الرابعة هم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أثبتوا الشفاعة لأهل الإيمان خاصة ومنعوها عن المشركين، لأن الشفاعة في الجملة على نوعين، شفاعة منفية وهذه منفية عن المشركين، وقد جاءت فيها نقول وإجماع، فالنقول قول الحق جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال جل وعلا ولا تنفعها شفاعة، وقال جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والظالم المقصود به هنا المشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الشرك بالظلم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد قال الصحابة يا نبي الله أينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه وإنما الظلم الذي ذكره العبد الصالح، وقرأ آية سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا احتجوا بقوله جل وعلا والكافرون هم الظالمون، فقالوا بمجموع هذه النقول المشرك ليس له شفاعة. وأيضا من أسباب الشفاعة المحبة والخلة والاتفاق في الديانة، وقد نفى الله الخلة، نفى الله الخلة عن الكفار يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هذا الأخلاء في الشرك والوثنية. أما أهل الإيمان فإنهم ليس بينهم وبين الكفرة خلة، بدليل أنهم يتبرؤون، وهذه البراءة والبغضاء أبدية، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد، فكيف يبغضونهم ويتبرؤوا منهم يشفعون منهم، لا يمكن هذا. فمن أعظم أسباب الشفاعة في الآخرة أول شيء المحبة، والثانية المحبة تورث الخلة، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. قد ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن المحبة لها ما يقرب من 50 اسم، وذكر منها الولا، وذكر منها العشق والهيام والغرام والبلابل، إلى أن قال وأعلاها الخلة وأدناها العشق، والعشق مذموم من جميع الوجوه. فإذا الخلة من المحبة، فالله جل وعلا نفى الخلة التي هي المحبة لأنها سبب الشفاعة، نفاها عن المشركين والكفار والمنافقين نفاق اعتقاد. فيقول شيخ الإسلام نفى الله الخلة عن المشركين لقطع الطمع في الشفاعة، فإذا انتفت الخلة انتفت الشفاعة بطريق الأولاء. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، وهو من باب قطع الوسائل لانتفاء الغايات، لانتفاء الغاية، والغاية تحقيق الشفاعة. فإذا انتفت الوسائل من الإيمان انتفت الغاية وهي الوسيلة وهي الشفاعة. فإذا لا يمكن أن يشفع المؤمن في الكافر. قال شيخ الإسلام وإذا كانت الشفاعة لم تتحقق في الدنيا لسادات البشر فإنها لا تتحقق في الآخرة بطريق الأولى. هذا دليل ثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يتأسى بالخليل إبراهيم فشفع في عمه أبي طالب، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا الله قال للخليل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كيف يتبرأ منه في الدنيا ويشفع في الآخرة؟ لا يمكن. وأيضا أبدا دليل على أنها بغضاء وبراءة وكفر بهم في الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة. ولذلك جاء في الحديث أن آزر يوم القيامة يأتي يوم القيامة في صورة ذيخ، يأتي يوم القيامة في صورة ذيخ منكس على رأسه في النار، صلى الله العافية والسلام. وأيضا نوح الله جل وعلا قال له أولا إنه ليس من أهلك، اثنين إنه عمل غير صالح، ثلاثة إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وهو ابنه. يقول شيخ الإسلام فإذا كانت هذه مع أبناء الأنبياء والرسل فإنهم مع الأباعد بطريق الأولى. يقول شيخ الإسلام فإذا هذه الشفاعة المنفية وهي ثابت منفية بالنقل والإجماع، وقد نقل الإجماع على بطلان الشفاعة شيخ الإسلام، نقلها في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية، وأظن أشار إليها في رد على البكري، قال أن الشفاعة في القبور باطلة بالنقل والإجماع، شفاعة الأموات. وأيضا شفاعة الشفاعة للكفار في الآخرة باطلة بالنقل والإجماع، هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة المنفية. الشفاعة الثانية الذي عليها سواد أهل الإسلام وهي الشفاعة المثبتة وهي أنواع تقدم الإشارة إليها. شاهد المقال أن الشفاعة عند أهل السنة والجماعة في الآخرة وهي التي يتكلم عليها المؤلف في هذا المقام ثابتة بالنقل والإجماع، فما حجة من أنكر الشفاعة بالكلية من شذاذ المذاهب أو أنكر نوعا من أنواعها وهي الشفاعة لأهل الكبائر كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة؟ احتجوا بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا أن الله جل وعلا نفى النفع بين أهل التكليف في الآخرة، قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وشيئا نكرة تفيد العموم، ما تنفع نفس النفس لا في قليل ولا في كثير، هذا دليل الخوارج والمعتزلة. الدليل الثاني يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، احتجوا بهذا أيضا. الثاني احتجوا بقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قالوا الآية ظاهرة عامة لأن أصحاب الكبائر كفرة عندهم فيدخلون مع الكفرة الوثنية، قال يجمعهم الكفر هكذا قالوا. واحتجوا يعني هم أنزلوا آيات امتناع الشفاعة في الكفار على أصحاب الكبائر من أهل الإسلام، جمعوهم معهم بجامع الكفر، ولكن قالوا أولئك كفار أصليين وهذولي كفرهم عارض، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. واستدلوا بالآيات المتقدمة فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعها شفاعة، فما ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى احتجوا بهذه الآيات القرآنية. الثاني قالوا أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم سأله من أسعد الناس بشفاعة، قال لا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال هؤلاء جاءوا بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هؤلاء مبدلة، وسبب القتل الكفر. فإذا كانوا قتلهم في الدنيا لسبب الكفر، فإن الشفاعة تنتفي عنهم في الآخرة بطريق الأولى لأنهم كفار. هذا الدليل الثاني من السنة، الدليل الثاني من السنة. الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جابوا أحاديث فضائل التوحيد، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرمه على النار. قالوا هذا في حق من تاب ولم يكن عنده زمن مكنة يعمل فيها صالحا، فهذا إذا تاب من بعض الذنوب ومات على بعض الذنوب فإن هذه الذنوب تورث، فهذا يقالوا إذا تاب توبة نصوحا وليس عنده زمن مكنة يعمل صالح فهذا يستحق الجنة. لكن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وعنده كبائر فلا، ما ينتفع لأنه مات على الكفر. هذا كلام، هذا كلام المعتزلة والخوارج. فاحتجوا أولا بأحاديث الشفاعة، واحتجوا بأحاديث فضائل التوحيد، أيضا احتجوا بأحاديث ترك الصلاة، قالوا الصلاة من الفرعيات ليست من الأصول، ليست من أسس التوحيد، بدليل حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أقروا لك بذلك. قال ما أدخل الصلاة معها، جعل الصلاة مرتبة ثانية، ما يدل على أن التوحيد يتحقق بالشهادتين، فإذا تحقق بالشهادتين مسمى الإسلام فإن الصلاة بالنسبة للتوحيد بمثابة الفروع تستوي، ولذلك جاء بحديث الواو بالواو بحرف الواو من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيام وترد على فقراء إلى آخره. فقالوا جمع بين الصلاة والزكاة لأنها من الفرعيات، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أقر بالتوحيد، وهذا هو الأساس والأصل الذي تنبني عليه الملة، وهو أول ما يجب على المكلف، وما بعده فرعيات، فأدخلوا في فرعيات الصلاة، ومع ذلك إذا تركها كفر. فقالوا أيضا من وقع في كبيرة كفر بطريق الأولى. الدليل الثاني من السنة. الدليل الثالث احتجوا بالآيات التي فيها النفي، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، واحتجوا بقوله أيضا من غشنا فليس منا، قالوا هذه براءة كلية. فاحتجوا بهذه الآيات اللي فيها مبالغة في التحذير والوعيد على أن هؤلاء خارجين من الملة وأنهم كفار ويستحقون الخلود في النار. هذا مجموع النقول عند الخوارج والمعتزلة، والرد على هؤلاء من وجوه. الأول أن الآيات التي تقدم الإشارة إليها عند القوم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه الآيات نزلت في الكفار، وسياق الآية دل على ذلك، وسياق الآيات دل على ذلك. هذا الوجه الأول، بأن هذه الآيات نزلت في الكفار الكفر الأكبر، وأسياق الآيات يشهد لهذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن أصحاب الكبائر قد جاء وصفهم بالإيمان، قد جاء وصفهم بالإيمان، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف، وصفهم بالإيمان وهم منغمسة في الربا، والربا من الكبائر، والربا من الكبائر. قالوا لا، ممكن يجتمع الإيمان والكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والجملة كلها حالية، كلها جملة حالية، يعني أنهم في بلسان الحال جمعوا بين الشرك والكفر. وهذه الآية بالمناسبة علماء التفسير ذكروا فيها قول وتكلم فيها بتوسع جيد الشوكاني في رسالة الكساء في الرد على عالم الأحساء، وذكر في الآية تقريبا 9 و12 قول، فذكر منها وما يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وهم يشركون بتوحيد الألوهية، وبعضهم قال لا، ما يؤمن بعضهم بتوحيد الربوبية إلا وهو يشرك بتوحيد الربوبية، وهذا واقع، لأن كفار قريش لا يقال عنهم أهل توحيد في الربوبية، وإنما يقال عنهم أهل إقرار. فالمقصود أنهم قالوا بأن هذه الآيات نزلت في هؤلاء وأنهم كفر، والجواب كما تقدم بأن الآيات نزلت في الكفار كفر أصلي أكبر، وسياق الآيات تدل على هذا. أما الوجه الثاني الذي تقدم الإشارة إليه، فنقول بأن أهل الكبائر جاء وصفهم بالإيمان كما في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وذكر الله في سورة الحجرات القتال بين أهل الإسلام وأهل الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال بغير حق من الكبائر، فوصفهم الله بالإيمان مع وجود الاقتتال وهو الكبيرة. فأهل العلم قالوا أن المقصود بهذا أن الإيمان ينقص، لأن مذهب السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالكبائر ويزيد بالطاعات، كما قال عمر: كنا إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، فإذا غفلنا نقص. هذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى. الحاصل أن المنفي في الأحاديث الكمال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، ولا يشرب شارب الخمر حين يشربها وهو كامل الإيمان. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: والدليل على هذا أن أصحاب الكبائر أحكامهم فيها تبعيض مبنية على شروط، فيها تبعيض مبنية على شروط. فالزاني مثلا إذا كان بكر ما يقتل، لو كان كافر قتل، لكن الصحيح فيه أنه يجلد 100 ويغرب عام. والكافر ما يجلد 100 ويغرب عام، شيخ الإسلام: الكافر يقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. قال الثاني أيضا بالنسبة للسارق، السارق إذا توفرت فيه شروط كان يسرق من حرز ويسرق شيء بلغ النصاب فإنه يقطع، لكن إذا كان مو في حرز فإن هذا ما تقطع يده، أشبه النهبة. فقال: أتلحكم في هذا تبعض، بينما الكفر كما تقدم يقتل تارك الواقع في الكفر أو المرتد بعرض كفر عارض فهذا يقتل كما في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. فقال شيخ الإسلام: كيف تتبعض الأحكام في أصحاب الكبائر وهم كفار؟ هذا يرده العقل والنقل. الثالث استدله يعني بحديث عبد الله بن عياض، أو بعياض بحديث عبد الله بن عياض بن حمار كان يشرب الخمر مرار وتكرار ويجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. شلون يحب الله؟ كيف يحب الله ورسوله وهو كافر؟ لأن محبة الله ومحبة الرسول أصل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فجعل محبة الله ورسوله أصل الإيمان، فكيف يكون كافر ومعه أصل إيمان؟ هذا ما معناته بمجموع النقول بين هذا وهذا يدل على أنه معه أصل الإيمان لكن لم يبلغ درجة الكمال. هذه العلة ذكرها شيخ الإسلام في نقض الشبهة الثانية عند القوم. أيضا من الأدلة عندهم على أن أصحاب الكبائر ليس لهم شفاعة، ليس لهم شفاعة، قالوا بأن أصحاب الكبائر، بأن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على الكبيرة فإنهم يستحقون النار، يستحقون النار، وهذا الاستحقاق لا يمكن أن يتبعض إلا بنص في سياق النص الذي قرر دخول النار، دخلهم دخول، قرر في حقهم دخول النار. والجواب على هذا أن يقال أن أصحاب الكبائر قد ذكر الله سبحانه وتعالى بأنهم تحت المشيئة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكلمة سيئة نكرة فيدخل فيها الصغائر والكبائر، عسى الله أن يتوب عليه. فكيف يقال عسى الله؟ عسى طبعا في حقه جل وعلا تحقيق وقوع وتأكيد، وليست كما فيها في حق البشر. وأيضا: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هذا ما يكون في حق الكفار، الكفار قد جاء النص من القرآن بأنهم من أهل النار، كما قال جل وعلا: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. وقال جل وعلا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. واللام هنا لام الاستحقاق. هذا الرد على الوجه الثالث على القول. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.